عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كل وإن أكل ثلثيه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لو أرسلت كلبك فأكل منه فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله قال: وحدثنا هناد قال: حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليه أكل أو لم يأكل. وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحد عن نافع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وهو محكي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، واختلف فيه عن عطاء عن والحسن البصري، وهو قول الزهري وربيعة ومالك، وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد. وقد روي من طريق سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعا، فقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعي قال: حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني قال: حدثنا محمد بن دينار وهو الطالحي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي. ثم قال ابن جرير: وفي إسناد هذا الحديث نظر، وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان، والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفوع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح، لكنه قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخرى. فقال أبو داود: حدثنا محمد بن منهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أعرابيا قال له يقال له أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة فأفكني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليه. قال: ذكيا وغير ذكي؟ قال: نعم. قال: وإن أكل منه؟ قال: نعم وإن أكل منه. قال: يا رسول الله، أفكني في قوسي. فقال: كل ما ردت عليك قوسك. فقال: كل ما ردت عليك قوسك. فقال: ذكيا وغير ذكي؟ قال: نعم. قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يظل. ما عندي يصل. ها؟ عندي يصل. شو أنا يصل؟ أنا لعله يمكن يكون أنت. لا، هو الصيد يعني قد يظل. وإن تغيب عنك، وإن تغيب عني الصيد. قال: وإن تغيب عنك ما لم يظل. يعني الصيد نفسه يتوه ويظل، ثم تجده بعد يوم أو يومين. قد يكون قتل بغير القوس. نعم، بغير قوسك. نعم. أو تجد فيه أثر غير سهمك. قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: أغسلها وكل فيها. هكذا رواه أبو داود، وقد أخرجه النسائي. وكذا رواه أبو داود من طريق بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة

فوجه الدلالة لهم أنه يشترط في الكلب ألا يأكل، ولم يشترط ذلك في البزاة، فدل على التفرقة بينهما في الحكم، والله أعلم. وقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند الإرسال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. وفي حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أيضا إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد في المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول هو المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال، كما قال السدي وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واذكر اسم الله عليه يقول إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه فقال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال سموا الله أنتم وكلوا. حديث آخر. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد. وعلى هذا يعني يقاس ما يستورد خاصة يعني من أهل الكتاب أو من الأعراب أعراب المسلمين، ولا يدرى يعني هل ذكر اسم الله عليه أم لا، فيسمي الله ويأكل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله حديث آخر. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام عن بديل عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وهكذا رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد الله بن عمير وعائشة رضي الله عنها، فإنه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله. قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا هشام يعني ابن أبي عبيد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي جائع فأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه الإمام أحمد أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي

في جميع أحوالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: إذا أنفق الرجل كثيرا من ماله على مزارع أبيه وأراضيه، وقام بغرس بعضها في حياة أبيه، ثم توفي الوالد، فهل يجوز الرجل المسؤول عنه أن يأخذ تعويضا من الورثة نظيرا لخدمته المذكورة سالفا، مثل أن يطالب بمقابل المغارسة أو المزارعة، مع العلم أنه لم يسأل أباه في حياته شيئا من ذلك؟ لا يجوز له، لأنه حينما يعني غرس في حياة أبيه فكأنه يعني أبوه على كل حال يعني تملكه، أنت ومالك لأبيك. فإذا مات الوالد فالمال للأب، يقسم على الورثة، وليس لهذا، هذا له الأجر عند الله عز وجل في بره لأبيه. ما حكم تعدد النوايا في العمرة رجاء مضاعفة الأجر، مثل أن يقول إنها عمرة وأعمارا؟ العمرة واحدة، ما تصير عمر كثيرة، بس لا خلاص. على كل حال ينوي كما نوى النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك عمرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يستحب الطواف بالكعبة من غير سبب وفي أي وقت؟ نعم، إذا دخل البيت يعني تحية المسجد الحرام الطواف، وحتى لو ما إذا دخل البيت، إذا عنا له أن يقوم ويطوف سبعة أشواط فهذا نعم، فهذا فضيلة وخير. لا، السعي لا يتطوع به، السعي لا يتطوع به، السعي يكون بعد طواف، نعم، بعد طواف المشروع، بعد طواف العمرة أو طواف الحج، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يكشف الكتف الأيمن في طواف العمرة؟ نعم، في حال القدوم يطبع أول في حال الطواف، ثم يسدي الإزار على يغطي كتفه إذا انتهى. إيش يقول؟ إذا صلى الرجل صلاة وكان مسافرا، ثم تبين له بعد يوم أو يومين أنه أخطأ القبلة، فما حكم تلك الصلوات التي أداها في حالة خطأه في القبلة؟ إذا كان قد اجتهد وبحث، يعني تحرى، وهذا الذي أدى إليه اجتهاده، فلا يعيد. أما إذا كان قد فرط وحوله يعني هو في مدينة يستطيع أن يسأل عن القبلة، يستطيع، أو يعني حول محاريب، أو عنده يعني بوصلة ولا تحرى، على كل حال أهمل، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، يعيد صلاته. لا، في الجميع، في حتى ينتهي من الطواف. أما الرمل ففي الأشواط الثلاثة الأولى، الرمل هو الإسراع بالخطأ مع مقاربتها، والله أعلم.